ما تقرا. وافتى بعض اهل العلم من السلف الصالح اذا كانت الحائض تخشى ان تنسى ما حفظته، اذا يمضي عليها اسبوع 8 ايام ما راجعته افتوا بجواز هذا، اذا تخاف النسيان ما تعبت له وحفظته، فرخصوا لها في ان تكرره للحفظ وعدم النسيان. قال رابعا قراءه القران لحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القران، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القران، والافضل ان لا تقرا. والان والمعلمات ماذا يصنعن؟ الذي قلت تطلب اذن من المدير، تقول ورد اذن 7 ايام 6 ايام فاطلع واخصموها حتى من راتبي، وتبقى في بيتها كالمريضة ولا حرج. فهمتم هذه ولا بربرية؟ المعلمة في المدرسة في الجامعة في الكلية تحيض او لا تحيض؟ تحيض. نادر ما في عمر 60 سنة مدرسة، اكثرنا فتيات في 20 و30. فنقول ما نبحث عن فتية سوى هذه، لما تأتيها العادة الشهرية تتصل بالهاتف والا بالكتابة بالمسؤول وتقول انا معذورة في هذا الاسبوع، ان شاءوا تنازلوا عن راتبها وان شاءوا خفضوها وسحبوها. رابعا قلنا قراءة القرآن لحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. خامسا الطلاق، فلا يحل للمؤمن أن يطلق زوجته وهي حائض، وهذا أكثر المسلمين ما علموه ولا عرفوا، لأنهم يطلقون طلاقا حمقا. أنت طالق بالطلاق عليه الطلاق بالثلاث، يا جماعة ما هكذا، يا إخواننا ما هكذا. الطلاق افهموا وبلغوا أن يتأذى المؤمن من زوجته، يصيبه أذى أزعجه أقلقه وما استراح، صبر شهر شهرين سنة سنتين ما استطاع أن يصبر على الأذى من هذه المرأة التي هي زوجته. في هذه الحال يأتي برجلين صالحين إلى بيته ويقدم لهم طعاما وشرابا ضيافا، ثم يقول لهما أشهدكما أني طلقت فلانا، يا فلانا ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك ثم التحقي بأهلك. هذا هو الطلاق. أو هي تأذت تألمت ما استطاعت، شخصها زوجها أحمق مثلي كذا، صبرت ما طاقت، هل يرضى الله لأمة أن تعذب هكذا؟ ما يرضى. في هذه الحال تطالب بالطلاق ولا حرج، وحينئذ كما قدمنا يأتي الزوج باسمين من العضون ويقول أشهدكم أني طلقت أم فلانة أو أم أولادي، فأنت طالق فابقى في بيتك حتى تنتهي العدة والتحقي بأهلك. هذا هو الطلاق. ومن هنا لا يطلق ولا يعزم حتى تحيض زوجته وتطهر